تكسري سنابل العطاء والجودي ومرغ جيالك الشماء في الثرى تكسري سنابل العطاء والجودي ومرغ جيالك الشماء في الثرى يا قطرة الزيتون فالبرد بالزوال فوق كل عود أثمرا كما من السماء وأقتري وأقتري على المحارم البكاء وأقتري وأقتري على المحارم البكاء تكسري سنابل العطاء والجري ومرر رجال الشماء بالثرى تكسري سنابل العطاء والجري ومرر رجال الشماء بالثرى يا قطرة الزيتون فالبرد بالثوى فوق كل عود أثمرا الريحان أود أن أذكرك بأنهم لحظة من الظما تفقدوا ولم يكن هناك ماء وأنك ارتويت يومها بأقدس الدماء الحرة الطهور بالحرمة الطهور تعذب الذبول في ملامح الزهور الحرة التي تداس يا لهولها الحرة التي تداس يا لهولها عويلها يحرك الصخور في جبالها الحرة التي تداس يا لهولها عويلها يحرك الصخور في جبالها عويلها عويلها يحرك الصخور في جبالها الحرة التي تداس يا لهولها عويلها يحرك الصخور في جبالها فيصرخ الملك فيصرخ الملك يهتز في انتظار عمضة لمن سألت خالقي وكلنا سأل لمن تركتنا سألت خالقي إلى متى ستطعم الذئاب ما وهبتنا سألت خالقي وكل ما سأل لمن تركتنا سألت خالقي إلى متى ستطعم الذئاب ما وهبتنا سألت خالقي وكلنا سأل سألت خالقي وكلنا كلنا وكلنا كلنا سأل لمن تركتنا لمن تركتنا لمن تركتنا لمن تركتنا سألت خالقي إلى متى ستطعم الذئاب ما وهبتنا سألت خالقي إلى متى ستطعم الذئاب ما وهبتنا سألت خالقي وكلنا وكلنا وكلنا وكلنا سأل لمن تركتنا لمن تركتنا سألت خالقي إلى متى ستطعم الذئاب ما وهبتنا سألت خالقي إلى متى ستطعم الذئاب ما وهبتنا سألت خالقي وكلنا سأل الهول يا قسوة محافل تضم ألف الهول يا قسوة محافل تضم ألف صوت والموت قادم يدوس فوق موت وبعد ما رأيت ما رأيت عرفت كيف يقهر الرجال بالضنا وفي مواقع من الأسى بكيت عرفت كيف يقهر الرجال بالضنا وفي مواقع من الأسى بكيت وفي مواقع من الأسى بكيت تحرك الشيطان حاملا سلاحه ومضمرا لكل بسمة من نور في صدورنا نراحه وأطلق الدخان غاضبا واستجمع القوى وبكل حسده الذي يضمه هوى الشيطان حاملا سلاحه ومضمرا لكل بسمة للنور في صدورنا نواحه وأطلق الدخان غاضبا تجمع القوى وبكل حسده الذي يضمه ومضمرا لكل بسمة من نور في صدورنا نواحه وأطلق الدخان غاضبا تجمع القوى وبكل حقده الذي يضمه هوى رأيت كبوة الجواد مبنية رأيت دمعة الجسور مبكية. وبعدما رأيت ما رأيت هل تعود للطريق؟ هل تعود؟ وقبل لم أجيب تحركت مدامعي هدية للنظر وقبل أن تحركت مدامعي هدية للمضى وأغلقت مسامعي لأستعيد في العرف الغيوم وصية سمعتها في لحظة من الرضا واهتز قلبي الذي قد فقده العذاب أحسست عاشة بجسمي الذي يخاف غضبة الذئاب واهتز قلبي الذي قد فقده العذاب أحسست رعشة بجسمي الذي يخاف غضبة الذئاب وجاء ضعفي الكئيب جاء عرفته في كل لحظة من الظنا قد عشتها أتى يقدم رجاء تعلقت عيناه يا ترى وبعد هل تعود للطريق؟ هل تعود؟ عائد أنا من حيث أتيت عائد أنا لمسجدي عائد أنا من حيث أتيت عائد أنا لمسجدي عائد أنا من حيث أتيت عائد أنا لمسجدي عائد إلى الصلاة والركوع والسجود عائد إلى الطريق خلف أحمد الرسول أطلق الخطى حزينة في اسمه عرفت قصة الطريق كلها وعائد أنا برغمها عرفت قصة الطريق كلها وعائد أنا برغمها عائد أنا لمسجدي عائد أنا من حيث أتيت عائد أنا لمسجدي عائد إلى الصلاة والركوع والسجود عائد إلى الطريق خلف أحمد الرسول أطلق الخطى حزينة في إثره عرفت قصة الطريق كلها وعائد أنا برغمها عرفت قصة الطريق كلها وعائد أنا برغمها كالتشريك الصباح مبدق وجاسم والخطف كالرياح عاصف وارم كالتشريك الصباح مبدق وجاسم والخطف كالرياح عاصف وارم والخط كالرياح عاصف لا بديل للخلود لا بديل للجنان لا بديل لا بديل غير ذلة الرقاب لا بديل للخلود لا بديل الموت أول المطار، لكن قدرة الطريق لا يصيبها الجفاء. عرفت قصة الطريق كلها، الموت أول المطار، لكن قدرة الطريق لا يصيبها الجفاء. قادم وقادم وقادم، إشراقة مضيئة تجيء في الختام. تقدموا فبعد لحظة من المسير ينتهي الزحام إذا عاشت البشرية حين من الدهر ذاقت به طعم الحياة الوابعة مثل القصر، وأحست بروعة الإنسان حينما يتخذ شرعة الله سبيله في حياته، فلأن أمتي ولدت واقتداها بش على ما أتاه مبعوث أمين. يا أمتي يا أمتي يا بشعلن أذكاه مبعوث أمين. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا بشعلن أذكاه مبعوث أمين. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي. يا أمتي يا بشعلن أزكى أمم أمين. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي. وأرض العابدين يا باحثا في الأفق أو ماضي السنين. نسجد الأقصى وأرض العابدين. أمتي أين الإباء؟ أمتي هل تسمعي؟ يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا رجالا أزكاهما موت أمين. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا مشعلا أزكاهما موت أمين. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي. فرض رب العالمين. فلنسر جمعا قويا نحو حيفا أو جنين. إن الشهادة فرض رب العالمين. فلنسر جمعا قويا نحو حيفا أو جنين. ولنقل الله أكبر فالعرش الغاصب. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا رجالا أزكاهما موت أمين. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا رجالا أزكاهما موت أمين. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي. قد فاح أريجها عطرا شديا وأضاء نورها طريق البشرية بعد ظلام حال. إنها عقيدتي هويتي وعنوان وجودي. أنا مسلم وعقيدتي تتضرع بشذا الصلاح وخافقي يتمتع. أنا مسلم وعقيدتي تتضرع بشذا الصلاح وخافقي يتمتع. أنا مسلم وعقيدتي فيها الثناء والضوء من نور الإله يشعشع. أنا مسلم وعقيدتي نهج العلا أبدا فؤادي الحر فيه يهجع. أنا مسلم وعقيدتي نهج العلا أبدا فؤادي الحر فيه يهجع. أنا مسلم وعقيدتي درب الهدى تحلو عليه الناس تم وتهطع. أنا مسلم وعقيدتي درب الهدى تحلو عليه الناس تم وتهطع. أنا مسلم نور العقيدة ملهمي وهداك في دربي ولهجي الممرع. أنا مسلم وعقيدتي تتضرع بشذا الصلاح وخافقي يتمتع. أنا مسلم وعقيدتي تتضرع بشذا الصلاح وخافقي يتمتع. أنا مسلم وعقيدتي فيها الثناء والضاء من نور الإله يشاشع. الله أكبر في المآذن دائما هي للفلاح منار حق يسطع. الله أكبر في المآذن دائما هي للفلاح منار حق يسطع. الله أكبر ما أحل رجعها يجتاح قلبي فالجوارح تخشع. الله أكبر ما أحل رجعها يجتاح قلبي فالجوارح تخشع. تصغي إليه جوارحي في ذلة فكأن أذنا للجوارح تسمع.

إلا عزائمك الأقدار تبريها. والخطب أكبر من لهو نقايته، والأمر أكبر من دعوى نناديها. جدوا لأقدارها فالهد مقبرة، بها سندفن أحيانا ونبكيها. الله أكبر بإذن الله مجراها، مجراها. الله أكبر بالخطوة سنرسيها، سنرسيها. الله أكبر بإذن الله مجراها، مجراها. الله أكبر بالخطوة سنرسيها، سنرسيها. الله أكبر طولها بلا وجل، بلا وجل. وزين القلب من أغدى معانيها. سيذهب الدين والدنيا بلا ثمن، إن لم نقدم دماءنا كي نزكيها. إنا لا نهدنا لله نحفظه، حتى نقدم أرواحا ونشريها. سيذهب الدين والدنيا بلا ثمن، إن لم نقدم دماءنا كي نزكيها. إنا لا نهدنا لله نحفظه، حتى نقدم أرواحا ونشريها. لقد أتى أمر ربي لا مرد له، إني تأخر أعدائي وأفنيها. الله أكبر بإذن الله مجراها، مجراها. الله أكبر بالتقوى سنرسيها، سنرسيها. الله أكبر بإذن الله مجراها، مجراها. الله أكبر بالتقوى سنرسيها، سنرسيها. الله أكبر طولها بلا وجل، بلا وجل. وزين القلب من أغدى معانيها. لله أنت يا يوم المولد، ضحكت بقدومك السماء، والأرض قاسمتها البهجة والسرور، واستبشر الإنسان حينما أبصر خيوط فجرك تجلو الظلام الحال. ومن بعيد سمع صوتا يزداد قوة يقول له: ستكون هذه الفكرة ثورة تجري في العروق مع الدم. انشر ضياءك مشرقا متألقا، متلألئ الختمات حلو المبسم. انشر ضياءك مشرقا متألقا، متلألئ الختمات حلو المبسم. وبعث نداءك عاليا واقرع به، سمع الخطى الغافلين النوم. فنداؤك العلوي يخلق هزة بمسامع الصخر الأصم الأبكم. فنداؤك العلوي يخلق هزة بمسامع الصخر الأصم الأبكم. لا تجعل الذكرى نشيدا مطربا بمنظم يتلى وغير منظم. الذكرى إمام الرسل أحمد ثورة، للحق تجري في الحياة مع الدم. انشر ضياءك مشرقا متألقا، متلألئ القسمات حلو المبسم. انشر ضياءك مشرقا متألقا، متلألئ القسمات حلو المبسم. وابعث نداءك عاليا واقرع به، سمع الغفاة الغافلين النوم. صوت من البطحاء علوي الصدى، هز الوجود فيا عروش تحطمي. صوت من البطحاء علوي الصدى، هز الوجود فيا عروش تحطمي. وتطلعي يا أرض للنور الذي دحر الظلام وللضياء تبسمي. ودعوة التوحيد رن أذانها، يدعو البرية باسم رب أكرمي. انشر ضياءك مشرقا متألقا، متلألئ القسمات حلو المبسم. انشر ضياءك مشرقا متألقا، متلألئ القسمات حلو المبسم. وابعث نداءك عاليا واقرع به، سمع الغفاة الغافلين النوم. يا من حملت النور تفتح أعينا عميا وتهدي للصراط الأقوم. يا من حملت النور تفتح أعينا عميا وتهدي صراط الأقوم أتهون أمتك التي أوليتها نعم الهداية من كريم منعي أتضل والقرآن مشعل دربها يهدي خطاها في الكفاح المظلمين انشر ضياك مشرقا متألقا يا أخي متألئا فتمارح والمهتمين انشر ضياك مشرقا متألقا متلألئا فتمارح والمهتمين وابعث نداك عاليا وضع به سمع الغفاة الغافلين النومين لن تذل فهذه راياتها رغم العاصف والدجى لم تحجمي لن تذل فهذه راياتها رغم العاصف والدجى لم تحجمي ظمأ يحركها نداؤك كلما عطف الطغاة بركبها المتقدم أنا مؤمن حطمت آلهة الهوى وبنائي الجبار لم يتحطمي انشر ضياك مشرقا متألقا متلألئا فتمارح والمزدمين انشر ضياك مشرقا متألقا متلألئا فتمارح والمزدمين فابعث نداك عاليا وافرع به سمع الغفاة الغافلين النومين سأظل في درب العلا مستمسكا بالعروة الوثقى التي لم تفصمي سأظل في درب العلا مستمسكا بالعروة الوثقى التي لم تفصمي يا أمة هبط الزمان بمجدها ذلا وكانت في المقام الأعظم لا عز إلا بالكتاب يقودنا أكرم بأحسن قائد ومعلم انشر ضياك مشرقا متألقا يا أخي متلألئا فتمارح والمزدمين انشر ضياك مشرقا متألقا متلألئا فتمارح والمزدمين وابعث نداك عاليا وضع به سمع الغفاة الغافلين النومين إلى الرسول القدوة أسرى الفجر ولاحت من ثناياه البشائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر جئت للنور لأجلو كل ساحات القوافر أطلب البرى لسقم لا يراه غير قادر جئت للنور لأجل كل ساحات القوافر أطلب البرى لسقم لا يراه غير قادر أطلب الفضل عطاء تحتمي في السرائر أطلب الفضل عطاء تحتمي في السرائر أسفر الفجر ولاحت من ثناياه البشائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر هذه الودية تروي عزها بين الحواضر والجبال الشم تدري كل مشتاق وزائر هذه الودية تروي عزها بين الحواضر والجبال الشم تدري كل مشتاق وزائر فإذا بالصخر قلب حن فاهتز كشاعر فإذا بالصخر قلب حن فاهتز كشاعر أسفر الفجر ولاحت من ثناياه البشائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر يا نبي يا حبيبي غيثك المحمود غامر كفك العدو يروي كل مغفور وحاسر يا نبي يا حبيبي غيثك المحمود غامر كفرك العدل يروي كل مغفور وحاتم كفرك العذب عيونا أشبعت يوم المخاطر كفرك العذب عيون أشبعت يوم المخاطر أسبغ الفجر ولاحت من ثناياه البشائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر وأتينا يا محمد وجناح الشوق طائر جناح الشوق طائر يا راحة الأمان أقفري قد استبيحت الحرم وثيقت النساء والأطفال للحمم ليطعموا لوحشة الظلم ليطفئوا ابتسامة الصغير ليهتكوا قداسة الحرم ليهتكوا قداسة الحرم حتى الأمان أقفري قد استبيحت الحرم وسيقت النساء والأطفال للحمم ليطعموا لوحشة الظلم